إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزوم؟ فترة مفتوحة على الهواء. معكم اليوم صالح رجب رئيس التحرير، وسام محمد على هندسة الهواء، أدهم عزام في الإخراج، ومعكم مياد الفيشاوي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. كل سنة وحضرتكم طيبين في فترة عازم ولا معزوم، ونهاردة 24 رمضان، الوقت بيجري بسرعة وشهر الخير بيعدي بسرعة، ولكن طبعا كلنا بنطلب من ربنا انه يبلغنا ليلة القدر، وان شاء الله في العشر الاواخر من هذا الشهر الكريم ننال فضل ليلة القدر. كل سنة وحضرتكم طيبين. طبعا دكتور ايمن ابو عمر وكيل وزارة الاوقاف لشؤون الدعوة معانا النهاردة، هيقول لنا وصفة بحيث انه احنا ما نعديش الاسبوع الاخير في هذا الشهر، الشهر الاخير من شهر رمضان، الاسبوع الاخير من شهر رمضان يعدي بسرعه بدون ما نغتنم فرصه ليله القدر. ليله القدر خير من الف شهر. دكتور ايمن ابو عمر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضرتك فضيله الشيخ. و اهلا بحضرتك استاذه، وكل عام وحضرتك بخير ومتصحه وسلامه يا رب. في عازم ولا معزوم فتره اذاعيه على موجات البرنامج العام، بنطل على حضرات المستمعين، بندخل ونتقابل مع الشخصيات المؤثره في المجتمع، والشخصيات كمان اللي تنصحنا وتدلنا لهذا الطريق الصحيح دائما. دكتور ايمن ابو عمر، احنا في اخر اسبوع من شهر الخير، شهر رمضان، كيف نغتنم هذه الفرصه وحتى يبلغنا الله ليله القدر؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على النبي الامين، وشرف كبير لي ان اكون مع حضرتك في هذه الفقره، واسال الله سبحانه وتعالى ان يسمع الناس منا ما يرضيه عنا. نعمه كبيره من ربنا سبحانه وتعالى ان يمد في اعمارنا حتى ندرك هذا الشهر المبارك، ونعمه كبيره من الله سبحانه وتعالى على امه محمد ان اختصها بهذه الليله المباركه، هذه الليله التي تضاعف فيها الاعمال. يقول ربنا سبحانه وتعالى: انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر، ليله القدر خير من الف شهر. القدر بمعنى التشريف، بمعنى التعظيم، وذلك لما في هذه الليلة من خير وبركة، وهي ليلة مميزة، ليلة تكتب فيها الآجال وتكتب فيها الأرزاق، يعني أرزاق العباد ومقادير العباد تنزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في هذه الليلة. في هذه الليلة يكتب من يغفر له، في هذه الليلة يكتب من يعتق من النار، في هذه الليلة يكتب من يتزوج، ويكتب من يحج. لذا كان الدعاء في هذه الليلة دعاء مبارك، وهذه من أهم الوصايا التي لابد وأن نتوافق فيها. أسأل حضرتك هل الدعاء فعلا يغير القضاء؟ يعني حضرتك في ليلة القدر زي ما قلت لنا دلوقتي تكتب الأقدار، فهل الدعاء يغير الأقدار؟ نعم، وهذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما صح عنه صلى الله عليه وسلم، أن البلاء وأن القدر يدفع بالدعاء، وهذا في القدر الذي يصفه العلماء بأنه قدر معلق وليس قضاء مجرم أو قدر مجرم. فيلتقي الدعاء بالبلاء فيتعالجان في السماء فيدفع الأقوى منهما الآخر، ويقوى الدعاء بثقة العبد ويقينه في أن الله سبحانه وتعالى قادر على استجابة دعائه. ومفتاح العبودية ولب العبودية أن يعلم العبد أن الله على كل شيء قدير. والناس احنا بنصنا تدعو ولا يستصعب شيء ولا يظن ان في شيء مستحيل على الله سبحانه وتعالى، يدعو بكل ما يريد طالما انه لا يدعو باسم ولا يدعو بقطيعة رحم، فليكن على رجاء ان الله سبحانه وتعالى يتقدم. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الدعاء هو العبادة، يعني الانكسار لله سبحانه وتعالى وتذلل العبد لربه عز وجل وطلبه من ربه هو أفضل باب يدخل العبد منه على ربه، لأنه باب الانكسار. والله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يكون منكسرا إليه. قد أوحى الله عز وجل إلى داود حينما سأله يا رب أين أجدك، قال تجدني عند المنكسرة قلوبهم. وربنا سبحانه وتعالى يقول فقال ربكم ادعوني استجب لكم، لم يقل اسمع دعاءكم بل قال استجب. بمجرد ان يتحقق الدعاء تتحقق الاجابه. ثم قال بعدها ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال العلماء عبادتي في هذه الايه المقصود بها الدعاء، فتم ربنا سبحانه وتعالى الدعاء بالعبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي يستكبرون عن عبادتي، فإن الله عز وجل يعني لا يحب من عبده أن يبتعد عن مسالته ولا أن يكون زاهدا في دعاء ربه عز وجل. نعم دكتور أيمن، يعني علمنا رسول الله عليه وسلم بدعاء اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا. يعني العفو في هذا الدعاء له قدر وله معنى، فلو تشرح حضرتك لينا معنى العفو في هذا في هذا الدعاء. نعم، هذه الليلة قال ربنا سبحانه وتعالى عنها سلام هي حتى مطلع الفجر، فهي ليلة سلام، والسلام من الله سبحانه وتعالى يصحبه رحمة ويصحبه مغفرة ويصحبه عفو. لذا لما سألت السيدة عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أرأيت إن أريت ليلة القدر فماذا أقول، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ومقام العفو مقام عظيم، فهو مقام يعلو ويسمو على مقام المغفرة، لأنه ربما يغفر للعبد الذنب ولكنه يظل أو يبقى مدونا في صحيفته. أما العفو فهي قيمة ومنحة إلهية جليلة يمحو الله سبحانه وتعالى بها آثار هذا الذنب، فيأتي العبد يوم القيامة وليس في صحيفته أثر لهذا الذنب، بل إن الله عز وجل ينسي الأرض ذنوب هذا العبد وينسي جوارحه ذنوبه وينسي الملائكة ذنوبه حتى يأتي هذا العبد يوم القيامة أمام ربه وليس عليه شاهد بالذنب. لذا كان طلب العفو من الله عز وجل في هذه الليلة هو الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم ووجه به أحب الخلق إلى قلبه السيدة عائشة رضي الله عنها. نعم دكتور أيمن، يعني ما وجود جائحة كورونا في العالم وفي مصر اختلفت العبادات هذا العام في رمضان، هل فعلا في وجود هذه الجائحة لابد أن نتصدق أكثر؟ بماذا تنصحنا في خاصة في شهر رمضان الكريم؟ هو هذا الوباء الذي حل بالعالم وآية من آيات الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى ينبه عباده ويذكرهم ويظهر لهم دلائل قدرته، فهذا غير الصغير، يعني اشتار العالم كله أمامه. واحنا عندنا في ديننا وفي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الامور ننظر اليها نظره ايمانيه وننظر اليها نظره عمليه. النظره العمليه هي ان ناخذ بالاسباب وان ناخذ بكل الصور التي من شانها ان تكون احترازيه ومن شانها ان يبتعد الانسان بها عن مواطن الخطر. فربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. فالانسان لابد ان يكون حريصا وان يتبع تعليمات وزاره الصحه ومنظمه الصحه العالميه ويبتعد قدر المستطاع عن كل ما من شانه ان يكون سببا في ان يصاب بمثل هذا المرض. اسال الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العفو والعافيه. وفي المقابل السعي الخفيف على البحث عن دواء وعن علاج وعن مصر، وهذا يقوم به أهل كل اختصاص في اختصاصه. أما النظر الإيمانية هي اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة كما قال سيدنا علي رضي الله عنه. وإن من أهم الأمور التي يدفع بها أمثال هذه الأمور ويدفع بها البلايا التصدق كما تفضلت حضرتك قلتي. فالصدقة يدفع بها غضب الرب والصدقة يدفع بها المرض، والنبي صلى الله عليه وسلم وجه للصدقة توجيها عظيما، وربنا سبحانه وتعالى أخبر أن الصدقة باب من أبواب الجنة، فقال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما نقص مال عبد من صدقة قط. نعم، زكاة الفطر دكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف، في ناس حريصين أنهم يخرجوها في آخر الشهر الكريم، رغم أنه حضراتكم قلتونا أنه ممكن نخرجها من أول أيام شهر رمضان، ولكن لمن يخرج هذا الأسبوع زكاة الفطر؟ يعني هل الأولويات اختلفت في عطاء الزكاة؟ يعني مع وجود العمالة غير المنتظمة، مع وجود ناس فقدت عملها في مع جائحة كورونا، هل نرتب أولوياتنا باختلاف الوضع الآن؟ جميل. احنا بنقول للناس عجل بإخراج زكاتك. يعني هو بعض المذاهب منها المذهب المالكي يرى ان التأخير لآخر يوم او آخر يومين هو الأولى، لكن هذه آراء للفقهاء ربما تتغير بتغير الأحوال وبتغير المقامات وبتغير الأزمنة. والأولى الآن، وأنا بتحدث حضرتك وأنا رجل درست في الأزهر الشريف على المذهب المالكي، لكن احنا نأخذ بالأولى والأرجح والأنفع للناس، لأن هذه هي مقاصد الشريعة الإسلامية، والتعصب لأي رأي من الآراء أمر مذموم. فديننا دين الوسط، احنا وسط بين طرفين، لا تشدد ولا تسيب، لا تعصب ولا إهمال. فالعقل والفهم الصحيح لمقاصد الشريعة الإسلامية يقول كفاية الناس والسعي على تلبية حاجاتهم والسعي على قضاء مصالحهم أولى، ومن السعي على قضاء حاجاتهم ومصالحهم أن يعجل الإنسان في إخراج زكاته نظرا لما يمر به الناس الآن من ظروف، خاصة في تداعيات هذا الفيروس الذي حل بالعالم. نعم دكتور أيمن، طبعا في ناس كتيرة حريصة أو كانت بتعتكف في العشر الأواخر من شهر رمضان مع وجود جائحة كورونا، طبعا تعديق المساجد وطبعا للحد من انتشار هذا الفيروس، ودي جهود وزارة الأوقاف للحد من انتشار الفيروس. تنصحنا بإيه؟ يعني هل التهجد في ممكن يكون في البيت أولاً؟ بنثمن القرارات اللي أخذتها وزارة الأوقاف بشأن تعليق الصلوات في المساجد، وبنقول للناس إحنا قلوبنا تتمزق من أجل إغلاق المساجد، لكن إحنا أمناء أمام الله سبحانه وتعالى على تطبيق فهم نبيه صلى الله عليه وسلم للشرع الذي أمره الله سبحانه وتعالى به. وهذا الفهم يقتضي الحفاظ على النفس أولا، الحفاظ على الروح أولا، فهذا مقدم على كل شيء، ومن هنا كانت هذه القرارات. لا أطيل في ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى إن هو يعجل بزوال الغمة وأن تعود المساجد كما كانت وتفتح أبوابها لجميع الناس. لكن الاعتكاف هو كان أمر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة من سننه. مقصد النبي صلى الله عليه وسلم الأول من الاعتكاف في العشر الأخيرة هو تحري ليلة القدر، علشان نعرف قد إيه هذه الليلة ليلة فاضلة. اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأول من شهر رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم جاءه سيدنا جبريل وقال له إن الذي تطلبه أمامك، أي أخبره أنها في العشر الأخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفت العشر الأول التمس ليلة القدر، ثم اعتكفت العشر الأوسط التمس ليلة القدر، ثم جاءني جبريل فأخبرني بأنها في العشر الأخيرة، فمن شاء أن يعتكف فليعتكف. لكن في ظل هذه الظروف يلزم الإنسان بيته ويعلم يقينا أن الله عز وجل لن يحرمه هذا الأجر إن كان صادق النية. عفوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية، بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث يبشر به الذين عجزوا عن أداء عبادة ما أو طاعة ما لظروف ما حلت بهم، يقول صلى الله عليه وسلم نية المؤمن خير من عمله، بمعنى ربما يقوم الإنسان بعمل يراه في نفسه عظيما فيدخله العجب، أو ينتظر أن ينبحه الناس به فيحبط عمله بسبب هذا، ويكون إنسان آخر غير قادر على إداء الطاعة أو العبادة، ولكن نيته صادقة، فتكون نيته الصادقة عند الله سبحانه وتعالى أفضل ممن قام بالعمل رياء أو كان له أو كان لنفسه حظا من هذا من حب المسح أو حب الثناء. نعم. دكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، فعادتنا في برنامج عازم ولا معزوم بنعرف طقوس ضيفنا في رمضان. حضرتك طبعا مع مشاغلك بوزارة الأوقاف وكوكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة اختلفت حياتك بالتأكيد بأعباء الوظيفة الجديدة، ولكن حدثنا يعني مع وجود العمل الآن في الوزارة، وطبعا كل واحد بيلزم بيته ولكن مضطر للعمل، فحدثنا عن طقوس رمضان لحضرتك. مين بتحب تعزمه في رمضان؟ مين كنت بتعزمه زمان وكنت حريص على انك تفطر عنده اول يوم رمضان، ولا وفي اواخر رمضان كان ايه طقوس الشهر؟ طبعا مع وجود جائحة كورونا الامور اختلفت. جميل السؤال. طبعا الحقيقة عايز اقول لحضرتك ان انا من 2008 ل 2019 بقضي رمضان بره مصر. برا مصر ما بين سويسرا، ما بين فرنسا، ما بين بلجيكا. بنكون في رحلات دعوية للجاليات المسلمة هناك. فغالبا في الأيام دي في السنوات اللي فاتت بنكون معزومين. يعني عازم ولا معزوم، كنا لو كنا صدفناكم السنة اللي فاتت كنتوا على طول معزومين. كنا على طول معزومين، لكن عايز أقول لحضرتك إن الأجواء هناك بتبقى أجواء جميلة جدا، إنك بين ناس بيحتضنوك وبيهتموا بيك وبيبقوا في شوق وشغف إن هم يسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن أول يوم تحب تفطر مع مين؟ أحب أفطر مع أمي. أحب أفطر مع أسرتي، فعشان كده كنت دايما غالبا أأجل السفر لما بعد أول يوم من رمضان، أفطر معها أول يوم وأسافر. ربنا يبارك فيهم. كنت عايز أسأل حضرتك عن إنه بتقول إنه كنت بتسافر أوروبا كمبعوث لوزارة الأوقاف، يعني في قافلة دعوية. طيب إيه المشاهد اللي كانت بتستوقفك في شهر رمضان في أوروبا مثلا؟ رقة القلوب وشوق الناس إلى السماع لصحيح الدين ولوسطية الأزهر، وكيف أنهم يتعلقون بهذه المؤسسة وبهذا الصرح العظيم الذي جعله الله عز وجل حاميا وعزا للإسلام والمسلمين بمنهجه الوسطي الذي نشر ضياءه في ربوع العالم كله. عايز أقول لحضرتك مدى تقدير الناس ومحبتهم لأبناء الأزهر الشريف والعلماء الأزهر الشريف ومدى محبتهم لمصر، مجرد بس أن يعرف أنك من مصر. الإخوة العرب المقيمين برا مصر يعني صراحة محبة ومودة، وغير كده بقى أداء الشعائر، صلاة التراويح، دروس صلاة الجمعة، صلاة العيد اللي بتكون بالآلاف. يا يعني في أوروبا في صلاة عيد بالآلاف؟ طبعا يعني مسجد ليون الكبير ومسجد في فرنسا نعم فرنسا ومسجد المؤسسة الثقافية في جنيف في سويسرا كان لا يقل عدد المصلين عن 10,000 مصلي في صلاة العيد ما شاء الله. صلاة التراويح بتبقى يعني بتتجاوز الآلاف، وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا إن هو يستخدمنا لنشر دينه وبيانه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فأنا بقول لحضرتك شيء صعب إن الكلمات تصفه، صعب إنك توصف إحساسك، وربنا سبحانه وتعالى يصطفيك ويجتبيك وينقلك من مكان إلى آخر الدنيا، ليس لشيء إلا لأنك تبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى ورسالة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتصحح كثير من المفاهيم الخاطئة التي ربما يعني تلوثت بها أذهان الناس ممن ينتسبون إلى الدين والدين منهم براء. نعم. طيب 2018 أو 2019 كانت آخر سنة يعني لزيارة أو كمبعوث لوزارة الأوقاف خارج مصر. طب 2020 وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة الآن، إيه الجديد يعني فضيلة الشيخ في يعني هذه المنصب أو هذا المنصب وهذه الوظيفة؟ هل اختلفت شيء في شهر رمضان الكريم؟ عازم ولا معزوم بقى؟ لا احنا معزومين في الشغل، احنا في ظل حقيقه وليس كلاما، في ظل قياده فخامه الرئيس سيد عبد الفتاح السيسي، وفي ظل قياده معالي الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف لهذه الوزاره، لن ترى انسان في مكان عنده فرصه ان هو ينام او ان هو يغفل أو إن هو يتوانى في أداء الوظيفة التي كلف بها والرسالة التي ينبغي له أن يقوم بها. الحقيقة إحنا يعني النهاردة يوم من الأيام حضرتك بتكلميني وأنا في مكتبي من الساعة 8:30 بنوصل بيوتنا على تقريبا على الفطار، هي ظروف يعني حظر التجول وكلام من ده ما بيبقاش فيه خروج بالليل، لكن بنتابع من خلال غرفة العمليات الأمور اللي بتحصل في كل مكان، والحمد لله الوزارة نجحت نجاح كبير في أنها يعني تطبق سياستها في إجراء الإجراءات الاحترازية، وهي مسؤولية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا عليها. غير كده عندنا مشاريع بتتعامل في هذه الأيام تقوم بها الوزارة تواصلا مع الشباب وتواصلا مع الناس، وده من خلال بعض البرامج اللي تبث على موقع الوزارة، البوابة الإلكترونية للوزارة، على صفحات فيسبوك، على ساوند كلاود، على كل الوسائل اللي من شأنها أنها تتواصل مع الشباب في كل مكان هم بيكونوا فيه. مهم جدا الشباب يا دكتور، يعني خاصة الشباب هم رجال المستقبل، وزي ما كنت بتقول عن الأفكار المغلوطة أو يعني تصحيح الصورة أو تصحيح الأفكار المغلوطة خاصة عند الشباب النشأ، فبتقوم بدور كبير فيها. الشباب الحقيقة هم كواعد البناء، وهم اللي عليهم الأمال منعقدة، وهم من يحملون راية القيادة غدا. وفي حقيقة في المرحلة دي وفي الفترة التاريخية دي من عمر الوطن الشباب بينال اهتمام لم يناله قبل ذلك، وبدليل احنا بنتكلم حضرتك واحنا في موقع ربما نكون من اصغر الناس سنا في في في في تولي منصب كهذا المنصب، منصب وكيل وزارة، وغيرنا من الشباب في الوزارة. كان في مقال كتب عن تحت مسمى الوزارة الشبابية يوصل بها وزارة الأوصاف وما ضخه معالي الوزير من دماء جديدة من الشباب، السيد الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية دكتور هشام عبد العزيز من الشباب، دكتور محمد عزت وكيل وزارة وكيل الوزارة في أسوان من الشباب، دكتور كمال أبو سيف من وكيل وزارة البحر الأحمر من الشباب، أستاذ رفيق القاضي مدير عام المكتب الفني لمعالي الوزير من الشباب، انا خايف بس انسى الاسماء كثيره، دكتور اشرف فهمي، دكتور محمد ابو سيف، يعني كثير من الشباب تولى مناصب قياديه في هذه الفتره ويقومون على عملهم على اكمل وجه، وده ليس في غياب الخبرات، لا عندنا كثير من الخبرات الكبيره، يعني قيادات زي فضيلة الشيخ جابر طايع، الشيخ صبر يتيم، الدكتور ناحي العسوي، مزج وخليط ما بين الشباب وما بين أصحاب الخبرة. آتى ثمره لوزارة الأوقاف جهدا وعملا وانتشارا بين الناس، كواقع ملموس يناه الناس على أرض الواقع، وتفاعل دائم مع الناس ومشاعرهم والحديث معهم أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، تواصل يعني محمود من حضرتكم في وزارة الأوقاف. دكتور أيمن، آخر سؤال بسأله لحضرتك، وده سؤال دايما بنسأله لضيوفنا في عازم ولا معزوم، الوجبة المفضلة في مائدة رمضان؟ الله يعني بحب الجمبري. طيب رمضان او غير رمضان رمضان كمان جمبري. مفيش مشكلة. طيب بالهنا والشفا ان شاء الله. كانت معانا دكتورة أمنا نصير، كانت تعمل ملوخية، فهل انت بتحب الملوخية بالجمبري؟ والله يعني شويه الملوخيه والبانيه والحاجات دي. طيب يعني ان شاء الله سفره دايما ان شاء الله بالخير، وان شاء الله السنه الجايه تزول جائحه كورونا وتعزم كل احبابك واصحابك وترجع تاني العادات الجميله، وتسافر كمان برا مصر في قوافل دعويه اكتر واكتر، ان شاء الله ربنا يزول الوباء عنا. اشكرك دكتور ايمن ابو عمر وكيل وزاره في شؤون الدعوه، نورتنا، كل سنه وانت طيب. قمرون سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل، سيدنا النبي مازلنا معكم على موجات البرنامج العام من القاهرة، وعازم ولا معزوم بنستضيف ضيوفنا من رجال المجتمع وطبعا نسائها أكيد مؤثرين في المجتمع، وكمان مع وجود جائحة كورونا نسألهم أسئلة جديدة. هل اختلفت الحياة بعد جائحة كورونا عازم ولا معزوم؟ هل يعني العادات والتقاليد اللي احنا كنا بنمارسها وبتقصنا في شهر رمضان الكريم اختلفت ولا لأ؟ كمان بنسألهم الوجبات المفضلة لديهم ايه، رمضان بالنسبة لهم ايه، وخاصة طبعا الأسبوع الأخير من رمضان وطقوس هذا الشهر الكريم. كل سنة وحضراتكم طيبين، خليكم معانا على موجات البرنامج العام. في عزم ولا معزوم، وبيكون في صحبتنا وضيافتنا شخص عزيز علينا وعلى موجات البرنامج العام. تعودنا معاه ونكون معاه في يوم السبت طبعا دكتور هشام محفوظ، بنكون كلنا مع بعض قبل شهر رمضان. كنا بنقدم برنامج مواجهة الكاتب الصحفي أحمد رفعت. معانا دلوقتي الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أستاذ ميادة كل سنة حضرتك طيبة. كل سنة وانت طيب، منورنا. ده نورك والله، ونور طبعا كل يعني الكتيبة الشجاعة البطلة من الإذاعة المصرية، من أول رئيسها لغاية يعني أصغر حد بيشتغل في الاستوديوهات وبيعمل أي خدمة للزملاء وفي كل شبكات الإذاعة المصرية. والله يا أستاذ أحمد احنا بنشكرك، وده واجبنا طبعا العمل ومع موجود طبعا جائحة كورونا. عايز أقول لحضرتك أنه أنت كمان في مواجهة مستمرة على صفحتك على الفيسبوك. ربما احنا مش بنقدم البرنامج في يوم السبت كالمعتاد لطبعا وجود شهر رمضان والبرامج الرمضانية، ولكن مستمرين في المواجهة، مواجهة الشائعات، مواجهة الأفكار المغلوطة، مواجهة كمان لو في أي حدث في الدراما الرمضانية أنت على طول يعني مراقب جيد الدراما الرمضانية، لو في أي حاجة خارجة عن يعني النسق الاجتماعي للشعب المصري أنت على طول بتقف قدامه وبتواجهه، فأهلا بيك. الله يخليك. والله بنحاول، لأنه احنا قلنا ولسه حضرتك قايلة في إشارة لبرنامج مواجهة، قايلين أنه المؤامرة على مصر مستمرة طالما ما مصر ماشية في الطريق الصحيح، وإحنا طالما عندنا هذه القيادة المحترمة متمثلة في الرئيس السيسي فهنفضل ماشيين في الطريق الصحيح، وبالتالي المعادلة تكتمل، تلاقيها في الآخر أنه المؤامرة مستمرة، وبالتالي لازم المواجهة تكون مستمرة. إذا البرنامج واقف في رمضان عندنا وسائل تانية من خلال المقال ومن خلال التواصل الاجتماعي. وحضرتك يعني مشكورة، ممكن تبقي مهم يعني شرفتنا بالمتابعة، لكن ده واجب وده قدر لكل المصريين اللي بنوصفهم ودول بالملايين طبعا موجودين على شبكات التواصل الاجتماعي بالمصريين الشرفاء، وكلهم عاملين نفس الواجب. يا أستاذ أحمد، يعني أبرز المواقف وأبرز ما شاهدته في الدراما الرمضانية هذا العام استوقفك إيه من الدراما الرمضانية؟ لا طبعا استوقفني الاختيار، لانه هذا العمل الرائع اللي طبعا عليه يعني محاولات لتشويهه وللشوشره عليه وللتشويش عليه، لخص يعني اللي بيحصل في مصر السنين اللي فاتت كلها. احنا ممكن نبقى رغم انه شوف الاخراج عامل ازاي، ممكن يبقى الانتاج عامل ازاي وفي انفاق يعني يناسب الموضوع، ومع ذلك اؤكد لحضرتك واكيد حضرتك عارفه انه الواقع اصعب بكتير من اللي احنا شايفينه. فالاول مره احنا يعني لنا سنين بنتكلم على الشهداء، لنا سنين بنتكلم على البطولات، لنا سنين بنتكلم على الارض الغاليه اللي لازم نحميها، وتكلمنا على يعني مساحتها وجغرافيتها وتضاريسها والبطولات اللي هناك، لكن لاول مره بنشوف صوره حيه من اللي ممكن يكون بيحصل ومش عارفينه قد ايه الناس عايشه في كل هذا يعني التحدي الموجود هناك. ممكن تبقى قنابل في اي لحظه، ممكن تبقى متفجرات في اي لحظه، ممكن تبقى الغام في اي لحظه، ممكن تبقى عصابات بتطلع تضرب رصاص في اي لحظه. قد ايه القلق وقد ايه التوتر اللي الناس عايشه فيه، ومع ذلك كل هذه الشجاعه، كل هذه البطولات. واحنا مش بس الاسماء الموجوده في المسلسل، احنا شفنا حتى على مسار الشرطه المصريه قد ايه ناس بتطلب انها تروح هناك، قد ايه ناس، واحنا يعني الاذاعه المصريه تحديدا مشكوره لانها اللي قدمت حكايات الشهيد واللي هي قدمت مسلسل سلام شهيد. قالت في اعمال كتيره قد ايه ناس بيبقى عندها اجهزته مش عايزه تيجي من هناك، وقد ايه ناس تخلص شغلها ومهمتها في سيناء ومش عايزه تسلم، عايزه تكمل. وقد في ناس عايزه تروح عشان تبقى مع زملائها اللي هناك ومع ابناء دفعتها اللي هناك. فاحنا قدام ملحمه يعني مين ده اللي يبقى شايف هذا الجحيم وعايز يروح هناك وعايز ما يمشيش من هناك. ولاول مره يعني يقدر المخرج اللي طبعا عمل عظيم، لكن كبيره طبعا طبعا، لكن الواقع اصعب بكتير واقوى بكتير، لان هم رصاص بجد وقنابل بجد، ومع ذلك الناس اللي هي عارفين انه ممكن يطلع يبقى في دوريه ويبقى في الغام في انتظاره، لكن مصرين يخرجوا، مصرين يروح يعملوا اقتحامات، مصرين يروح يجيبوا مجرمين. فقد ايه بطوله تستحق الف عمل، لكن عمل واحد قدر يقربها للمصريين بصوره كبيره جدا. فكل التحيه، وطبعا يعني مستولي على قلوب وعقول كل المصريين في رمضان، وعشان كده بنطالب كمان حضرتك مشكوره عامله اهو واجبك، وممكن عاملها على التواصل الاجتماعي، عايزين كل المصريين يحتضنوا العمل ويحموه لانه مطلوب تشويهه باي شكل وباي صوره. يعني بنشوف ايضا يعني حمله شائعات على العمل وتشويهه باي شكل من الاشكال، ابطال العمل اللي فيه بيحاولوا يتكلموا عنهم كلام يعني غريب جدا بصراحه، بس شايف برضو ان وعي المجتمع المصري والشعب المصري قد ايه كبر يا استاذ احمد وعلي هذا الوعي. وكنا دايما بنتكلم عن الوعي لمواجهه اي شائعات او اي تشويه لرموز قامت بدور مهم. ده احنا برنامجنا مواجهه استاذه مياد عامل ترمومتر لوعي الناس. احنا لما ابتدينا في 2015 النهارده 2020، لا طبعا اختلاف كبير جدا. احنا كنا فين وبقينا فين دلوقتي؟ الحمد لله، يعني الحمد لله الحمد لله. مواقف كمان كتيره يا استاذ احمد اللي بيعدي بيها المواطن المصري بيخليه يفرز ويقول مين الصح ومين الغلط. والواقع بالتنميه اللي موجوده وبنشوفها في مجتمعنا والإصرار على العمل والإنتاج ووجود الإجراءات الاحترازية ممكن تخلينا نكون أكتر وأكتر بنصدق بلدنا. خليني أنا معاك دايما أستاذ أحمد، وإن شاء الله نواصل معاك في فترات أخرى في عزم ولا معزوم. أنا بشكرك جزيل الشكر لأنه إحنا في انتظار لخروج لإذاعة خارجية. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد، كل سنة وحضرتك كل المستمعين. رمضان وذكرى إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت إلينا شبكة الإذاعة المصرية للانضمام إلى تلفزيون نقل المؤتمر الصحفي لمعالي رئيس الوزراء. فإلى هناك.